ما الماي الميكروفون الآن نفتح ونعيد نعود من جديد ما هي مشكلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصلة أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في بر الوالدين. قال: حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم أنه قال: حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وبهز بن حكيم هو ابن معاوية بن حيدة القشيري، وهذا حديث حسن. وتكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. نعم، هذا الحديث حديث بهز حديث حسن، وأصله في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله كتاب البر والصلة، البر هو الإحسان، والصلة يعني صلة الأرحام، صلة الأرحام. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أبر، لما سأل النبي يعني من أحق الناس بحسن صحابتي، كما جاء في لفظ البخاري ومسلم من أحق، قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبوه، قال ثم من؟ قال أبو. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى، أعني معنى تقديم الأم في البر على الأب، وهذا فيه تفصيل كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى: حملته وهنا على وهن. وفي قوله تبارك وتعالى: حملته كرها ووضعته كرها. وفي قوله تبارك وتعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تأمل أنه لما جاء ذكر يحيى لما كان له والدان قال: ولم يجعلني جبارا عصيا. فلما كان الكلام على الوالدة وحدها فقط قال: ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. فأحق الناس بالصحبة هي الوالدة، حق الناس بالصحبة هي الوالدة. ولهذا سيأتي بعد قليل أن النبي لما سئل عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه جده الصواب أنه حديث حسن إذا صح الإسناد إلى بهز بن حكيم، فإنه حديث حسن كما قال الترمذي عليه رحمة الله. نعم. قال: باب. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو استزدته لزادني. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العيزار، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يعني يدل على أن أولا حق الله عز وجل مقدم على حق المخلوق، فسئل أي الأعمال؟ قال الصلاة لميقاتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، وهذا أشار إليه القرآن في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. وفي سورة لقمان أيضا جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في الوالدين الكافرين، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، يعني إذا كانت في طاعتهما مخالفة لأمر الله فلا تطيعهما. لكن المقصود ما هو؟ وش المقصود؟ المقصود أن البر الوالدين حتى لو كانت الوالدة كافرة، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله هي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. فالمقصود ماذا؟ المقصود أن بر الوالدين هو من أعظم الأعمال، أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله. وفي هذا الحديث جعل الجهاد بعد بر الوالدين، هذا ما لم يكن الجهاد مفروضا، إذا كان الجهاد مفروضا فهو مقدم على بر الوالدين. وأحيانا النبي يسأل عن الأشياء بعض الأشياء فيذكر فيقدم مثلا الصلاة، وأحيانا يقدم الجهاد، وأحيانا يقدم بر الوالدين، وهذا والله أعلم يختلف اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، أو قد يقال والله أعلم أن هذا أفضل من جهة وهذا أفضل من جهة وهذا أفضل من جهة، وقد يقال أيضا أن هذا فيه يعني التنبيه لأن المؤمن يضرب بسهم في كل من هذه الأعمال الفاضلة، في الجهاد يكون له سهم، في بر الوالدين وفي الصلاة. وقد يقال أن بعض الناس قد يفتح له في هذا الباب مثلا بر الوالدين ما لا يفتح له في الجهاد وهكذا، ففضل الأعمال يختلف بحسب الوقت والحاجة والحال. ولهذا قد يكون العلم، طلب العلم ونشر العلم هو أفضل الأعمال في أوقات، وأفضل الأعمال في أوقات، مثلا قد تكون الصدقة أفضل من الصلاة النافلة في صدقة النافلة في أوقات يعني معينة وهكذا. فالفضل يدور مع الحال والزمن والوقت واختلاف الأشخاص. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفضل في رضا الوالدين. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فذكر نحوه ولم يرفع، وهذا أصح. وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوع موقوفة، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة مأمون، سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا كذلك حديث، وهذا كذلك حديث حسن، وقوله رضا الله في رضا الوالد، رضا الله وسخط الله في سخط الوالد، وهذا يشمل والله أعلم الوالدين، الأب والأم، يشمل الوالدين الأب والأم، رضا الله في رضاهما وسخط الله في سخطهما. وتقدمت الإشارة إلى قوله تعالى: نشكر لي ولوالديك، الإشارة إلى قوله تعالى: ولم يجعلني جبارا شقيا. انتبه، جعل الشقاء في عقوق الوالدين، جعل الشقاء في عقوق الوالدين. ولهذا قالوا: جرت العادة سبحان الله أن عقوق الوالدين عقوبته مؤجلة في الدنيا قبل الآخرة، عقوبته مؤجلة في الدنيا قبل الآخرة. إذن من السبل التي أشار الله عز وجل عليها في قوله يهديهم ربهم سبل السلام، من سبل السلام والسبل التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى والقرب منه هو بر الوالدين. ولعلكم ما لا تذكرون حديث ذاك الرجل الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة كما في البخاري ومسلم، فكل دعا فدعا أحد الثلاثة ببره لوالديه فانفرجت الصخرة. وأيضا لعلكم أيضا تذكرون في الصحيحين حديث قصة جريج العابد، قصة جريج العابد الذي كان يصلي في صومعته فدعته أمه: يا جريج. فيقول: أمي صلاتي، يا جريج أمي صلاتي. فلم يجبها، قال فدعت عليه فأصابه ما تعرفون من أنه اتهم بأنه زنى بامرأة، اتهم ظلما أنه زنى بامرأة، ثم تبين. قال النبي كما في مسلم: ولو دعت عليه بالفتنة لفتة أو لفتتن، لو دعت عليه بالفتنة لفتتن. لاحظ إذن هذا فيه التنبيه على ماذا؟ ماذا قالت النبي، ماذا قالت هي لما أنها دعت عليه؟ قالت: اللهم لا تمته حتى تريه عيون المومسات. المومسات وش المومسات؟ يعني الزانيات. فجاءت هذه المرأة فاتهمت، وكان معها، قالوا: من أبو؟ قالت: أبوه جريج العابد. فجاعد هو فكلم الصبي، لكنه نظر في عينيها، نظر في عينيها، استجيبت دعوة أمه. فسأل الطفل وهو في مهدي: من أبوه؟ قال: أبوي الراعي. فتبين أنه بريء من هذا. المقصود ما هو؟ المقصود أن فيه التنبيه على أن دعاء الوالد مستجاب، دعاء الوالد على ولده أو الوالدة على ولدها أنه دعاء مستجاب. ينبغي الحذر، الحذر من هذا، الحذر من عصيان الوالدين، وأيضا التحذير الوالدين من التسرع في الدعاء على الأولاد، لأن هذا قد يكون يصادف باب دعوة، وقت تستجاب فيه الدعوة فتستجاب فيه الدعوة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ. قال وقال ابن أبي عمر وربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي. هذا حديث صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. نعم، وهذا فيه التنبيه على تقديم الوالدة على الزوجة، ما تجعل الزوجة في منزلة الوالدة. تجعل قدمت رغبات نفسك وهواك على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. نعم، عليك التعقل، وإذا صار خلاف تحرص على حل الأمور بالعدل، ولكن يجب عليك لا يفوتك إيثار الأم على غيرها مهما كان، إيثار الأم على غيرها. وقد أمر كما في الصحيح كذلك، أمر عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله يطلق زوجته، فاستشار النبي فقال طلقها عليه الصلاة والسلام. المقصود إذا كان بر الوالدة لا يتم إلا بهذا، أو أن هذا سوف يكون سببا لحدوث يعني شيء من الجفاء بينك وبين الوالدة، فعليك طاعتها، عليك أن تطيعها. طبعا هذا يعني بعد أن تتخذ الأسباب التي فيها يعني الإصلاح، الله أمر بالإصلاح حتى بين الزوجة وبين الوالدة، تصلح بينهم بقدر ما تستطيع، أو تجعل أحدا عاقلا حكيما يدخل في ذلك للإصلاح. هذا إذا شعرت أن الزوجة قد ظلمت من الوالدة ونحو ذلك. نعم. قال باب ما جاء في عقوق الوالدين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا وقال وشهادة الزور أو قال قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث. حديث هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن أعظم الذنوب بعد الشرك هو عقوق الوالدين. وتقدمت الإشارة إلى قول تعالى اشكر لي ولوالدين، فجعل شكر الوالدين مقترن بشكر الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى، قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الذنوب تنقسم إلى قسمين، فيها كبائر وفيها صغائر، فيها كبائر وفيها صغائر. الكبيرة طبعا دعنا من الشرك وحده، لكن الكبيرة هي التي جاء فيها الوعيد إما بلعن أو بنار، يعني بشيء لا يمكن أن يرتب على الصغائر، إنما يرتب على أو بغضب مثلا، غضب أو لعن أو نار نحو ذلك. فهذا هو إيش؟ هذه الكبائر. ومنها عقوق الوالدين. ولهذا القرآن أشار إلى هذا المعنى، أقصد البر بالوالدين، في آيات كثيرة كقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. ولهذا في نستنبط من قوله تعالى اشكر لي ولوالديك، يعني أقول يندرج تحته ما نستنبطه، إنما حديث النبي هو الذي أشار إليه، وهو قوله من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس أولى الناس بشكرك هو الوالدان، أولى الناس بشكرك هما الوالدان. ولهذا تقدمت الإشارة إلى أنه يجب، انتبه، يجب طاعة الوالدين الكافرين في غير معصية، تجب طاعة الوالدين الكافرين في غير معصية. ما تقول هذولا كافران فلا طاعة لهما، لا. لهذا قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد يكون الوالد فاجر مثلا، قد يكون الوالد مثلا مرتكب كبائر، ومع ذلك يجب عليك طاعته، يجب عليك أن تطيعه في إيه؟ في طاعة الله، وتحسن إليه، وتحسن إليه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. هذا حديث صحيح. نعم، وهذا فيه أيضا رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن على أنه يحرم عليك إيصال الضرر للوالدين سواء كان مباشرة أو بطريق غير مباشر، كله حرام عليك، وكله من كبائر الذنوب، وكله من كبائر الذنوب. ومن ذلك أن يتسبب بأن يلعن أحد والديه، هو يكون سبب في ذلك، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفيها الإشارة ضمناً إلى أن الدعاء للوالدين من أعظم الأعمال، أي أعظم أعمال البر، وخصوصاً إذا كان يعني سواء كان حيين أو كان ميتين، إنما بعد الموت ما في بر لهما إلا بالدعاء. فأعظم بر يصل منك إليهما هو الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد منها ولد صالح يدعو له. فأعظم البر، تأتي أنواع يعني، لكن أعظم البر بالنسبة للوالدين فأحياء أو أموات هو الدعاء. إيش هو الدعاء لهما؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انتهى الباب. باب ايش الباب؟ وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.